لمحت وما بسم نهبني شل لي عقلي تقول هل قد الأحوم بما سوى نبي يدري أسيلا خد ومبسم نهبني شل لي عقلي تقول هل قد الأحوم بما سوى نبي يدري وإن قد قال لا يعلم ولا له يد في قتلي إذن لا بد يتكرم بوصله وإن يشاء وصلي بميدانه حلال الضم بميدانه حلال الضم مع التقبيل في الثغر نحط الفم فوق الفم ونسكر بالهوى العذر بميدانه حلال الضم مع التقبيل في الثغر نحط الفم فوق الفم ونسكر بالقوى العذر ولو كنا عيال العم أنا مثله مثلي ولو كنا عيال العم أنا مثله مثلي لأخذ حقي واتحكم وأقتل من وقف قبلي أنا يا زين كم لي كم إذا شفتك نسيت أهلي أنا يا زين كم لي كم إذا شفتك نسيت أهلي ولو ما جيت بودينا أشاهد صورتك قبلي وصوتك في ذنير النم بواسطة نوم قوم أجري وصوتك في ذنير النم بواسطة نوم قوم أجري متى تشفق متى ترحم هداك الله يا عمري متى تشفق متى ترحم هداك الله يا عمري أنا شابك بكرة إلى كل من أنطل وشكن تحت أمره لإني بهم بلبل سيدي لإني بهم بلبل أنا شابك بكرة إلى كل من أنطل وشكن تحت أمره لإني